NDR Info Spezial. Sie hören jetzt Refugee Radio. Nachrichten für Flüchtlinge auf Englisch und Arabisch aus dem Funkhaus Europa. Montags bis freitags um 11.55 Uhr und um 23.55 Uhr. Hello, this is Loveday Wright with the news. Taba naharukom maakom Harun Suez. Leaders of the EU's 28 member countries have agreed on a joint position to put to Turkey in an attempt to reach a deal over the migrant crisis. Under the deal, all migrants arriving in Greece illegally could be sent back to Turkey. In exchange, the EU would resettle one Syrian refugee directly from Turkish camps for every Syrian sent back. Turkey is set to receive a total of 6 billion euros for its part in the arrangement, but it's also demanding visa-free travel to Europe for its citizens. The proposed deal will be put to Turkish Prime Minister Ahmet Davutoğlu today. توصل رؤساء حكومات ودول الاتحاد الأوروبي 28 إلى موقف مشترك لعقد اتفاقية للاجئين مع تركيا، وتتضمن الاتفاقية إبعاد اللاجئين الذين دخلوا إلى اليونان بصورة غير مشروعة إلى تركيا. وفي المقابل يريد الاتحاد الأوروبي استقبال لاجئ سوري واحد من تركيا بصورة مشروعة تلقى استقبال تركيا للاجئ سوري مبعد، ويتعين أن تحصل تركيا من الاتحاد الأوروبي مقابل ذلك على ما قيمته 6 مليارات يورو، وتطالب تركيا أيضا بتسهيل سفر رعاياها إلى أوروبا. ومن المقرر أن يقدم هذا الاقتراح هذا اليوم إلى رئيس وزراء تركيا داود أوغلو. French President François Hollande has warned against overly high expectations for the migrant deal with Turkey. Even if the deal does come into effect, it will not address the factors causing refugees to flee, he said. Migrants will continue to seek new routes. Already, the number of refugees arriving in Malta and Italy is increasing as an alternative route opens up from Libya. حذر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند من إلقاء أهمية كبيرة على عائق اتفاقية اللاجئين مع تركيا، وقال حتى أنه لو تحقق الاتفاق وتمت ترجمته إلى الواقع فإنه سوف لن يتمكن من القضاء على أسباب اللجوء، مشيرا إلى أن اللاجئين سيستمرون في البحث عن مسالك جديدة مثل مالطا وإيطاليا التي يزداد مجددا عدد اللاجئين الذين يستخدمون مسالكها وينتهجون مسالك بديلة عبر ليبيا. Hundreds of Iraqi refugees are leaving Germany every month to return home. Head of the Chancellery, Peter Altmaier, told the newspaper Rheinische Post that more than 3,000 Iraqi refugees left Germany in the 6 months between September and February. The figures cover refugees whose asylum applications had been accepted or were likely to be accepted in future. Altmaier, the government's refugee coordinator, said people were choosing to return because of successes in the fight against the so-called Islamic State. With IS losing influence, Iraqis wanted to help rebuild their country, he said. قال وزير ديوان المستشارية ألتمايا في تصريح لصحيفة راينشو بوست إن عدة مئات من اللاجئين العراقيين يعودون شهريا إلى وطنهم بصورة طوعية. وحسب معلومات ألتمايا فقد غادر ألمانيا في الفترة الواقعة بين شهر سبتمبر الماضي حتى شهر فبراير من هذا العام أكثر من 3,000 لاجئ عراقي. يدور الأمر حول العائدين أيضا، حول هؤلاء الناس الذين اعترف لهم بحق اللجوء. يعزي منسق الحكومة الألمانية لشؤون اللاجئين هذه الظاهرة إلى النجاحات التي تحققت في مكافحة ميليشيات الدولة الإسلامية الإرهابية، وقال إنه في أعقاب فقدان الدولة الإسلامية لسيطرتها يريد اللاجئون الآن المشاركة في إعادة إعمار وطنهم. Germany's upper house, the Bundesrat, is set to decide today on a new law which would make it easier to open a basic bank account. The legislation should benefit homeless people and refugees, regardless of their asylum status. The bank account would allow basic services like transfers and direct debits, but it can't be overdrawn. يحسم مجلس الولايات الألماني اليوم في العمل بالحسابات البنكية لكل شخص، والجانب الذي سيستفيد من فتح هذه الحسابات البنكية لكل شخص هم فئة الذين لا يمتلكون المآوي واللاجئين بصرف النظر عن أوضاع لجوئهم. إن امتلاك الحساب البنكي يمكن صاحبه من التمتع بخدمات مالية أساسية مثل التحويلات البنكية والتحويلات